من ذرى الريان تاريخ الجدود نبع الكرم والطيب والرجولي من جبل سلطان عارينا الأسود من هاب الموت بساح البطولي كم دحرنا من الأعادي وجنود بالمعارك والوغى خيول نطصولي واليوم من رافق القاف مع العود ومنحكي تاريخ أجدادنا بالأصولي صاح الوطن يا هلي هبوب العجل صاح الوطن يا هلي هبوب العجل جيش الأعادي بحمانة وغلي أرض الجلال تراب بالدم من جبل يا لابدي يا أهل النخا والمرجلي اللي اعتلينا فوق سرعين العجل عداتنا ندعي لقروم مجندلي ما يهمنا رسم المدافع والكلل يشهد لنا ممدوح وسامي الاولي عقيدنا سلطان حريب الدول عقيدنا سلطان حريب الدول وافعالنا عند التاريخ مسجلي بعنا بشار البطل لابد يا صهيون عنا ترحلي بعناية الرحمن بشار البطل لابد يا صهيون عنا ترحلي صاح الوطن يا هالي هبوب العجل صاح الوطن يا هالي هبوب العجل الشكر للفنان أبو دانيال عماد عامر والشكر الجزيل لتسجيلات صوت صدى حسام كبول الليل.